على من نظر نظرة قوية، على من نظر نظرة مقعدة، على من أصاب بعين عين عين عين عين نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى المفصل، نفذت على الحركة والقوة والنشاط، أثرت عليها أثرت عليها تأثيرا بالغا. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر سحر، من ساحر لئيم، من ساحرة ساحرة ساحرة لئيمة، خبيثة النفس خبيثة النفس. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. أطل يا ربنا سحرا مرشوشا، أطل يا ربنا سحرا منثورا، أطل يا ربنا سحرا مبرورا. اللهم اقض يا ربنا سحر اقض يا ربنا سحر الموت والهلاك والدمار، اقض يا ربنا سحرا عظيما، اقض يا ربنا سحرا على نشاطها وحركتها، يشلها يشل اركانها يشل اركانها، وبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا اثر حسد، حسد وعين قوي عظيم، وسحر مرشوش ومنثور، وسحر مدعوس مشت عليه مشت عليه مشت عليه، اثر عليها اثر على قدميها، اثر على ركبتيها، اثر على ساقيها، اثر على فخذيها، اثر على رحمها، اثر عليها في جوفها، اثر عليها في بطنها وظهرها، اثر عليها في دمها وعظامها ومفاصلها. فقل يا رب سحرا مرشوشا، مرشوشا مشت عليه، مدعوسا مشت عليه. فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا كل سحر، فقل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين قوية عظيمة، شديدة شديدة وطاتها عليها، فقلها يا ربنا بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعنون بطل. بسم الله بسم الله، يرقيك يا أمت الله، والله يقيك مما أثر، والله يقيك ممن أثر. بسم الله يرقيك من فاجر في الجسد، من ظالم في الجسد، من مس مس مس مس مس مس، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد حسد حسد حسد حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق حسد عظيم، أتى عن طريق سحر سحر سحر سحر سحر سحر عظيم. اللهم أطل هذا الآثار، بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش ومدعوس مرشوش ومدعوس مرشوش ومدعوس مرشوش ومدعوس مرشوش ومدعوس مرشوش ومدعوس، مشت عليها أثر عليها أثر عليها أثر عليها قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا أطله من مفصلها من مفصلها، أطله يا ربنا أطله من كعبها من كعبها من كعبها، حطم كعبها حطم كعبها. بسم الله بسم الله، أرقيك من أثر عظيم من سحر مرشوش ومنثور ومذرور ومدعوس. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد، وأثر عيون عيون وأثر عيون النظرات وأثر عيون النظرات لما حارة قوية. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين، كالرمح خرج منها كالرمح خرج منها في قدمها في قدمها، أثر عليها كالرمح كالرمح كالشرارة كالشرارة، أثرت عليها سببت بها حرارة كالشرارة كالشرارة، أثرت عليها بحرارة بحرارة وألم ووجع وكسر للعظام وحطم للمفصل. بسم الله بسم الله، يرقيك من السكر والضغط، بسم الله يرقيك من الجرح والقرح، بسم الله يرقيك من ألم ألم ألم ألم وسقم، بسم الله يرقيك والله يقيك يا أمت الله من هذا الأثر من هذا الأثر في القدمين في القدمين، أثر على النشاط والحركة أثر على النشاط والحركة أثر على النشاط والحركة الحركة، شل قدمك شل قدميك، أثر عليك في المشي أثر عليك في المشي. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من هذا الآثار من أثر سحر وحسد وعين، أثر على جرح لم يبرأ بسببه، أثر على كسر لم يجبر بسببه لم يجبر بسببه، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقض يا رب سحرا مرشوشا، أقض يا رب سحرا مدعوسا، أقض يا رب سحرا منثورا ومذرورا، وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين، أثر على قدميها، أقضي رب سحرا مدعوسا، أقضي رب سحرا مرشوشا، أثر على الأقدام الأقدام، أثر على الأقدام الأقدام، أثر على المشي والحركة، أثر على المشي والحركة، حطم قدمها، أثر على الشرايين والأوردة، أثر على عظامها، أثر على عصبها، أثر على لحمها. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نعمتك الصالحة يا ربنا، نعمتك البرة التقية يا ربنا. الله الله أكبر أرقد يا ربنا سحرها تعرضت له أكلته وشريبته شمت جمت أرقد يا رب سحرها تعرضت له في القبور في القبور أرقد يا رب سحرها في المقابر أرقد يا رب سحرها في القبور أرقد يا رب سحرها في بيوت مهجورة أرقد يا رب سحرها في بيوت كانوا فيها أرقد يا رب سحرها في بيوت هم الآن فيها أرقد يا رب أسحارها وأسحار أولادها أرقد يا رب أسحارها وأسحار أولادها أرقد يا رب أسحارا عظيما عند الناس لها أرقد يا رب أسحارها أرقد يا رب سحرها على أثرها على أثرها على شعرها على ثيابها على نعالها أقضي رسعنا على عرقها أقضي رسعنا على دمها أقضي ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أقضي ربنا كل سحر أقضي ربنا كل سحر أقضي ربنا كل سحر أقضي ربنا كل سحر تعرضت له مرشوشة مرشوشة ومدعوشة مشت عليه ودعست دعست دعسته بقدميها مشت عليه بقدميها أثر عليها في قدميها أثر عليها في في في ساقيها وفي ركبتيها وفي خديها أثر عليها في حياتها أثر عليها على نشاطها وحركتها بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سبحانه عظيما وأثر حسد وعين وأثر نفس نفس نفس نفس تعلقت فيها شريرة تعلقت فيها كائدة ماكرة الله أكبر أفضل يا ربنا هذا الأثر وإحل يا ربنا هذه العقادة فك مرابط يا ربنا منها فك مرابط الأسحار والحسد والعين فكها يا ربنا منها فكها بطل ما كانوا يعملون بطل أفضل يا ربنا أثرا عظيما على أولادها على أولادها ذكرا وإناثا على أولادها على سعادتهم على سعادتهم على حياتهم على حياتهم أفضل يا ربنا أثرا عظيما أفضل يا ربنا أثرا عظيما من الأنساب من أنسابها من أنسابها من أنساب أولادها من أنساب أولادها وأثر حسد وعيون بطل ما كانوا يعون بطل أقضي يا رب أثر سحر عظيم وحسد وحسد وعيون وحسد وعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن العمال ومن الخادمات ومن الخادمات ومن الخادمات ومن الخادمات أقضي ربنا أثرا عظيما قويا شديدا أثر على بشيها وحركتها أثر عليها بالضغط والسكر وضع الضغط والسكر الله أكبر أقضي ربنا هذا الأثر وأحلي ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله يرقي قيامة الله والله يقي قيامة الله والله يكفي قيامة الله أقضي يا رب الأسحار مرشوشة ومدعوسة مرشوشة ومدعوسة مرشوشة ومدعوسة في الطرقات لها في الطرقات عندها على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب على عتبة الباب حول الباب حول الباب مرشوشا لها منذورا لها منذورا لها وفي ورقة دس وفي ورقة مدسوسة وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي خيوط وفي خيوط وفي خيوط يا ربنا أطلها يا ربنا ومغروزة في المسامير ومغروزة في المسامير في المسامير والإبارة في المسامير والإبارة حسدا عليها وحقدا وبطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا ربنا أسحارا عظيما أقضي يا ربنا أسحارا قوية أقضي يا ربنا أسحارا قديمة أقضي يا ربنا أسحارا عظيما أقضي يا ربنا أسحارا قديمة أقضي يا ربنا أسحار الهلاك والدمار أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا أسحار حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون النظرة فأثرت عيون حارقة حارقة عيون حالقة حالقة أقضي يا ربنا أثر عيون عيون مقعدة مقعدة عيون عيون عيون نظرت فأثرت أقضي يا ربنا أثرها وأهلي يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك أنت وأولادك وما تملكين أنت وأولادك وما تملكين أقضي يا ربنا أثر حسد أثر حسد عليها عليها وعلى ما آتيتها من صلاح أولادها من بر أولادها بها من بر أولادها بها من اهتمامهم بها تبارك الله تبارك الله أقضي يا ربنا حسدا على ذلك أقضي يا ربنا عيون على ذلك أقضي يا ربنا أسحارا قوية أثر نفس أثر نفوس نفوس تعلقت لئيمة حاسدة كائدة ماكرة شريرة بطل ما كانوا يعملون بطل أقضي يا رب أسحارا مدعوسة أقضي يا رب أسحارا مرشوشة مشت عليه مشت عليه أقضي يا رب أسحارا في الأحواش أقضي يا رب أسحارا في الأحواش أقضي يا رب أسحارا في رفيفنا أقضي يا رب أسحارا عند على عتبة الباب وعلى الباب وحول الباب أقضي يا ربنا أسحارا داخل البيت داخل البيت في الصالات في الصالات في الصالات وفي الغرف وفي الغرف وفي المجالس وفي المجالس يا ربنا أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا رب أسحارا في دورة المياه أقضي يا رب أسحارا في دورات المياه أقضي يا ربنا أسحارا في دورات المياه أقضي يا رب أسحارا من فوقها أقضي يا رب أسحارا من تحتها أقضي يا رب أسحارا من أمامها ومن خلفها أقضي يا رب أسحارا عن يمينها وعن شمالها وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل, بطل بطل أثني ربنا أسحارهم من الإنس والجن أجمعين. يا ربنا من الحاسدين والحاقدين، يا ربنا من الظالمين والمنتقمين. الله أكبر. أقضي ربنا سحرا مرشوشا، أقضي ربنا سحرا مدعوسا، مشت عليه فأثر عليها، أثر عليها في عظامها، أثر عليها في دمها، أثر عليها في عصبها، أثر عليها على مزاجها، أثر عليها على حياتها، أثر عليها على منامها، أثر عليها على أولادها، أثر عليها على ظهرها، أثر عليها بآلام وأسقام. أقضي ربنا كل سحر أكلته، أكلته وشربته، أكلته وشربته. أقضي ربنا ما يخوفها، أقضي ربنا ما يفزعها، أقضي ربنا ما يخوفها، أقضي ربنا ما يفزعها، أقضي ربنا ما يمرضها، أقضي ربنا ما يخير لها، أقضي ربنا ما يوسوس لها، أقضي ربنا كل سحر، أقضي ربنا ما يعيقها من الحركة، ما يعيقها من الحركة، أقضي ربنا ما كان سببا في كسر قدمها وفي حطم مفصلها. أقضي ربنا ما أثر على الضغط والسكر بانخفاض وارتفاع، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أقضي ربنا ما أثر، على القوة، الحيوية والنشاط، بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي ربنا أثر عيون، حاسدة حاقدة، عيون. أقضيها يا ربنا واحل عقدها، منها الحاسدة، منها الحاقدة، منها المعجبة، منها المشتهية، منها الممرضة، منها من خرج منها كالرمح، منها من خرج منها كالشرار، منها من خرج منها كالرصاصة، دخلت في جسدها، منها ما سبب كطعنة الخنجر، منها ما بتر، منها ما بتر، منها ما بتر، منها ما كسر، منها ما قطع، حسبنا الله ونعم الوكيل. على ذي عين ظالم، على ذي حسد ظالم فاجر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، حسبنا الله وكفى على من ظلم وسحر وحسد وحقد. حسبنا أنت يا ربنا على الظالمين الساحرين، الحاسدين الحاقدين، الساحرين الظالمين. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليك يا ربنا بساكن في قدميها، عليك يا ربنا بساكن في جرحها، عليك يا ربنا بساكن على الدم، على الدم ويتنقل. عليك يا ربنا بساكن، في البنكرياس الكبد. عليك يا ربنا بساكن في بطنها وأسفل، في بطنها ورحمها. عليك يا ربنا بساكن في ظهرها، في ظهرها، في عظامها ومفاصلها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، عليك يا ربنا بمن حطم، المفصل، بمن حطم وكسر عظامها. أنت حسبنا عليه، قدم الساحرة الملعونة، قدم السحارة الظالمين. عليك بهم أجمعين يا ربنا. حرس، الأسحار، العقاد، عليك بالحارس والخادم، عليك بملوك الجن الظالمين، مرسولين بسوء علينا، أهلكم يا ربنا، لا تجعل لهم علينا سبيلا. الله أكبر. شرط يا ربنا أثر حسد، وعين قوي عظيم. وعليك يا ربنا بشيطان العين، والنظرة. اللهم أهلك يا ربنا سكن الجسد، أضام الجسد، عليك به يا ربنا أسقم الجسد، عليك به يا ربنا، حير، عن مشي وحركة، أثر على مشيها وحركتها، أثر على قوتها ونشاطها، أثر على منامها، صرف المنام، أثر عليها، بتأثير بالغ، سنوات عديدة. الله أكبر. حسبنا الله وكفى على شيطان عين، فعلى موكل بحسد، حسد ضيق صدرها، هلم جسدها، كسر، كعبها، مفصلها، حطم كعبها. أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. اللهم عليك يا ربنا بمن مزق العصب، بمن مزق المرابط، المفاصل، عليك به يا ربنا. الله أكبر. أقضي يا رب الحرم مدعوسة. أقضي يا رب الحرم مرشوشة. أقضي يا رب الحرم مرشوشة. أقضي يا رب الحرم مدعوسة. مشت عليه مشت عليه. أثر عليها تذكرا بالغة. مشت عليه ويتجدد ويتجدد عند المشي عليه ويتجدد عند عند عند المشي عليه والاتياني عليه. أقضي يا رب بحولك وقوتك. أقضي يا رب الحرم في ورقة. أقضي يا رب الحرم في إبرة. أقضي يا رب الحرم في مسمار. أقضي يا رب الحرم في شعر. أقضي يا رب الحرم في ملابسها. أقضي يا رب الحرم في حذائها. أقضي يا رب الحرم في حذائها. أقضي يا رب الحرم في حذائها. أقضي يا رب الحرم في البيت في البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه. أقضي يا رب الحرم داخل البيت. أقضي يا رب الحرم خارج البيت. أقضي يا رب الحرم على على عتبة الأبواب على عتبة الأبواب على عتبة الأبواب على عتبة الأبواب على عتبة الأبواب. أقضي يا رب الحرم على عتبة الأبواب على عتبة الأبواب على عتبات الأبواب على عتبة الباب الباب الرسمية الباب الخارجية الأبواب الداخلية الأبواب الداخلية بطل ما كان يعملون. أقضي يا ربنا كل سحر مدعوس مدعوس مرشوش مرشوش هري هري شديد. أقضي يا رب الحرم يتجدد يتجدد عليها وفيها يتجدد عليها وفيها وبينها وبين أولادها وعليها وعلى سعادتها وعليها وعلى مشيها وحركتها وقوتها. أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إنه سيبطله. أقضي يا ربنا بحولك وقوتك. أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا رب السحر خفية مخفية عليه العهود والموافق وأن لا يظهر أن لا يظهر وأن لا يبطل بطل بطل بطل. أقضي يا رب السحر مدسوسة أقضي يا رب السحر مغروزة. أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأزرق أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأبيض. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا على الماء أقضي يا ربنا سحرا على النار أقضي يا ربنا سحرا على الهواء أقضي يا ربنا سحرا على التراب. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أقضي يا ربنا ثر حسد شديد وعيون وعيون وعيون ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أقضي يا ربنا كلها كلها كلها. أقضي يا ربنا ثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة. أقضي يا ربنا ثر عين ونظرة سامة سامة سامة سامة لامة لامة قاطعة قاطعة قاطعة قوية عظيمة شديدة. أقضي يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقدها من عظامها ومفاصلها من عظامها ومفاصلها من عظامها ومفاصلها من ظهرها من ظهرها من ظهرها قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا أطلها وأهل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا ثر عيون عيون نظر ثم بركة أصحابها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله على جسم على جسم قوي فتبارك الله على صحة وعافية فتبارك الله على نشاط وحيوية فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على حمل وولادة فتبارك الله على صلاح الأولاد فتبارك الله على ما أنعمت به عليها فتبارك الله فتبارك الله على نعمك على آلائك العظيمة لها ولنا أجمعين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين على المال والولد المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أقضي يا ربنا أثر حسد بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا أثر حسد وعين قوم عظيمة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. قالها الحاسد والحاسدة قالها العائن والعائنة قالها الناظر والناظرة فتبارك الله فتبارك الله. بطل بطل أثر الحسد والعين والنظرة منها منها بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ونزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله. الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أقضي يا ربنا أثرا عظيما أثر سحر مدعوس أثر سحر مرشوش مرشوش مرشوش ومدفون ومدفون ومغروز ومغروز ومدسوس ومدسوس. أقضي يا ربنا كل سحر في داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أرقني يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيونه عليها وعلى أولادها. أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا حسدهم، أطل يا ربنا آثارا عظيما كالنار في جسدها، كالنار في جسدها، كالنار في قدميها، كالنار في قدميها، حرارة حرارة وألم شديدة ووخزة ووخزة ونغزة ووخزة ووخزة وقطعة وكسرة وقطعة وكسرة وحطمة. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله رب العالمين بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب الأسحر السحارة، أطل يا رب الأسحر السحارة، أطل يا رب أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت عليها وفيها، نظرت عليها وفيها، نظرت عليها وفيها، نظرت عليها وفيها. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، فكها فكها فكها، وحل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. وحل يا ربنا كل العقد، عقد الأسحار كلها، عقد سحر مرشوش ومدعوس ماشت عليه ويتجدد. بينه يا ربنا لنا، بينه يا ربنا لنا إن كان، بينه لنا يا ربنا إن كان. أقضي يا ربنا كل سحر في ورقة وفي سبحة وفي شعار يا ربنا، وفي وراق يا ربنا، وفي خيوط وشعار وفي إبر ومسامير. بينه لنا يا ربنا، وضحه لنا يا ربنا، اجعلنا نبصره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره بحولك وقوتك. رأيناه أم لم نره. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد، والحسد الشديد. اللهم أطر يا ربنا أثر عين وحسد من قريب وبعيد، من ذكر وأنثى، من كبير في السن وصغير، من كبير في السن وصغير، من عدو، من عدو، من صديق، من صديق، من صديق، من عدو، عدو، عدو، عدو، عدو، عدو، من صديق، صديق، صديق، صديق، صديق، صديق، ذو عين نارية، ذو عين سامة، ذو عين نارية، ذو عين سامة، سامة، لامة، لامة، لامة، قاطعة، قاطعة، قاطعة، مقعدة. أطلها يا ربنا أطلها. رد العين على العائن يا ربنا، رد العين على العائن يا ربنا، رد العين على العائن يا ربنا، رد النظرة على الناظر يا ربنا، وعلى ما يملكه، وعلى ما يملكه. وأشكره يا ربنا بنفسه، وعليك يا ربنا بذي نفس، بذي نفس تعلقت، تعلقت، تعلقت فيها وفي بيتها وفي أولادها. عليك يا ربنا بذي نفس، بذي نفس، بذي نفس، بذي نفس لئيمة، بذي نفس شريرة، شريرة كائدة ماكرة. اللهم اطلع أثرها، اللهم احي عقدها. بسم الله. أخرج يا ربنا نفسها، نفسا فيها، نفسا فيها، أخرج يا ربنا نفسا فيها، نفسها، نفسها ظالمة، ظالمة، ظلمتها، ظلمتها، ظلمتها. أخرج يا نفس بأمر الله، أخرج يا نفس بأمر الله، أخرج يا عين بأمر الله، أخرج يا حسد بأمر الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا نفس، يا نفس، يا نفس ظالمة، يا نفس كائدة ماكرة حاسدة حاقدة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. يهودية، نصرانية، ملحدة، ظالمة، مسلمة، فاجرة، عاصية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. يا من ضيقت الصدر، يا من ضيقت الصدر، يا من ضيقت الصدر، يا من دوختي وصدعتي، يا من آلمتي، يا من أسقمتي، يا من كسرت العظام، يا من لويت العصب، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. الله أكبر. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي. يا عين، يا عين، يا عين مستقرة، يا عين مستقرة، يا عين مستقرة، يا عين مربوطة، يا عين معقودة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أخرجها يا ربنا، أخرجها بحولك وقوتك. أخرج يا ربنا العين المزلزلة، المزلزلة لها أخرجها. أخرج يا ربنا العين المدمرة، المدمرة لها أخرجها. أخرج يا ربنا العين، العين، العين، العين، العين. أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها من قلبها، من صدرها، من فكرها، من عظامها، من مفاصلها، من دمها، من بطنها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من ظهرها، من عصبها، من عصبها، من أخلاقها، من أخلاقها، من نومها، من نومها، من يقظتها، من نعمة عليها، من نعمة أنعمت بها عليها يا الله، من هباتك يا ربنا التي وهبتها إياها. اللهم اخرج العيون عليها، اللهم اخرج العيون الحاسدة الحاقدة المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر.